مراد هذا الركن او من بحث هذا الركن؟ يعني هذا يقول له لازم انت بتبحث المحكوم عليه ليه؟ انت قلت لي قبل كده هو الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين صح، او المتعلق بالمكلفين مثلا. فانت ما قلت المتعلق بافعال المكلفين، يعني عرفنا ان المحكوم عليه لابد ان يكون مكلفا. مكلفا يعني ايه؟ بالغا عاقلا، اذا معنى مكلف. طيب ايه اللي هتبحثه زياده؟ ما احنا عرفنا انه بالغ عاقل يعني. طب انت عامل لي مساله المحكوم عليه ليه؟ ايه المراد ببحث هذه المساله؟ ايوه، معرفه قيود زائده عن القيود المدركه من تعريف الحكم. تمام، يبقى فائده بحث هذا الركن اللي هو بقى ركن المحكوم عليه هو بيان او معرفه قيود زائده او معرفه او بيان ما يعتبر في المحكوم عليه زيادة عما فهم من تعريف الحكم. أنا عندي هنا في المحكوم عليه مسائل. إيه هم المسائل؟ المسألة الأولى المعدوم ويجوز الحكم عليه، المسألة الثانية لا يجوز تكليف الغافل، المسألة الثالثة الإكراه الملجئ، والمسألة الرابعة التكليف يتوجه حين المباشرة. تمام؟ عرفنا احنا من تعريف الحكم ان المحكوم عليه لابد ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا. طيب وهنا المسألة الاولى هنعرف، المسألة الثانية اللي هي تكليف الغافل هنعرف منها انه لا يكلف الغافل، وده قيد كمان اضافي، بالغ عاقل والا يكلف غافل. المسألة الثالثة الا يكلف ملجأ او مكره. طيب والمسألة الأولى اللي هي معانا اللي هي المعدوم يجوز الحكم عليه، أنه هو لا يعتبر في تعلق الحكم تعلقا معنويا بالمكلفين وجود المكلف وقت الخطاب، بل يمكن أن يتعلق الحكم تعلقا معنويا بالمعدوم. ماشي. والمسألة الرابعة اللي هي لبيان وقت تعلق الحكم تعلقا تنجيزيا بالمحكوم عليه. وانا عرفت قيود من تعريف الحكم وهو ان يكون مكلفا، ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا. طب القيود اللي انا عرفتها من مبحث او ركن المحكوم عليه، عرفنا قيود زائده ان هو ان الحكم لا يتوقف تعلقه تعلقا معنويا على وجود المخاطب بل يتعلق بالمعدوم، والثانية ان انا ايه؟ ان هو لا يتعلق او لا الغافل لا يكلف، والمسألة الثالثة ان لا يكون مكرها ولا ملجأ، والمسألة الرابعة في وقت تعلق او بيان وقت تعلق الحكم تعلقا تنجيزيا. تمام؟ طيب، فبيقول لي الفصل الثاني في المحكوم عليه وفيه مسائل. الأولى المسألة المعدوم يجوز الحكم عليه. يعني إيه يجوز الحكم عليه؟ أي يتعلق به الحكم تعلقا معنويا، سواء أكان هذا الحكم إيجابا أم ندبا أم كراهة أم إباحة أم تحريما، فيدخل فيه جميع أقسام الحكم. لكن عبارة الشيخ بأن المعدوم يجوز الحكم عليه دي تشعر بأن الحكم فقط هو الجواز وليس الكلام في الوقوع. يعني يقول المعدوم يجوز الحكم عليه، عبارته تشعر بأن التعلق جائز وممكن يكون واقع أو غير واقع، لم يتعرض لمسألة الوقوع، لكن هو لا، هو واقع، فكان الأولى أن يقول المعدوم يتعلق به الحكم مش يجوز الحكم عليه، لأن الجواز لا يقتضي الوقوع مش كده، لكن هو حاصل بالفعل أن المعدوم يتعلق به الحكم تعلقا معنويا. طب يعني إيه يتعلق به تعلقا معنويا؟ أنا شرحت الكلام ده زمان. يعني إيه الحكم يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا؟ طب ما حدش يسألني ليه بقى؟ حاضر معانا يا شيخ مصطفى. فاكر لما اقول دلوقتي الحكم متعلقه بالمعدوم تعلقا معنويا، يعني ايه تعلقا معنويا؟ طب والمعنوي يقابله ايه؟ تنجيز. طب ايه صالح لان يتعلق؟ يعني ما احنا قلنا لو انت فاكر برضو قلنا الكلام ملوش تعلق صلوحي. لان هو الفعل الكلام دال بالفعل مش صالح لان يدل. كلام دال بالفعل ملوش ليس له تعلق صلوحي. وقلنا ان كلمه تنجيزي اللي ذكروها دي كان الاولى عدم ذكرها او استبدالها بكلمه اخرى، لان يعني تنجيزي هي اللي اوحت اليك ان هناك صلوحي او صلوحي. لا هو ملوش ليس هناك تعلق صلوحي، وهو التنجيزي دي المراد به يعني لفظي. هم لو قالوا لفظي كما قلنا معنوي كان الامر يبقى واضح، لكن ايه معنى ان هو تعلق معنوي؟ هل معناه ان هو المعدوم مامور بالفعل مثلا حال عدميه عشان يتاتى الاعتراضات؟ لا، معناه ان المامور اذا وجد مستوفيا لشروط التكليف فصار مامورا بذلك الامر النفسي الازلي القديم. ادي معنى التعلق المعنوي. بقول صالح لا هنتكلم على دلوقتي الخطاب القديم، هل هو صالح للدلاله ولا هو دال بالفعل؟ هو دال، يعني هو ال ال الخطاب ليس له تعلقان، تعلق دلاله وتعلق غير دلاله. لا هو تعلق واحد، تعلق دلاله، الا ان تعلق الدلاله ده هيدل على ايه بقى؟ اما تعلق معنوي او تعلق تنجيزي. والتعلق المعنوي تعلق دلاله، والتعلق التنجيزي ايضا تعلق دلاله. بس ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان التعلق التعلق المعنوي هو تعلق دلاله دال على ايه؟ دال على ان المامور اذا وجد فانه سيكون مخاطبا بذلك الامر النفسي الازلي القديم، لكن وجد مستجمعا لشروط التكليف. ادي معنى التعلق المعنوي. وهو ايضا تعلق دلاله، ودلالته على ايه؟ على ما ذكرناه. طب والتعلق التنجيزي برضه تعلق دلاله، لكن دل على ايه بقى؟ دل على تنجز الطلب بالفعل، يعني اصبح ايه؟ تنجز الطلب يعني بقى في طلب بالفعل لان في مخاطب. زي مثلا يعني نقرب المساله، ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق خالق ولا مش خالق؟ خالق، بس يقولوا خالق بالقوه، لكن هيبقى خالق بالفعل ازاي لما يوجد الخلق؟ رازق ولا مش رازق؟ رازق بالقوه، يعني ممكن انه يرزق مش كده؟ طيب ولما رزق بالفعل لما وجد المرزوق ورزقه؟ طبعا ده تنظير، يعني مش هي لان عندنا الكلام ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش تعلق صلوح، مش صالح لان يدل. يعني كلمه صلوح توهم هكذا انه صالح لان يدل. فهو الكلام قديما دال بقطع النظر عن وجود المخاطب ولا غير دال؟ دال. هو دال بالفعل، هو دال. ما هو عشان كده ملوش تعلق دلاله، الا انه قبل وجود المكلف يتعلق به تعلقا معنويا، وبعد وجوده يتعلق به تعلقا لفظيا. عارف لو قلنا لو قالوا لفظيا زي ما ذكر ذلك بعض اهل العلم لانتهى الاشكال، لان كلمه تنجيزي دي بتوحي بالصلوح، وما فيش صلوح ولا هو تعلوش الا تعلق واحد، تعلق دلاله. ماشي؟ لكنه تعلقه قبل وجود المكلف تعلق معنوي، وبعد وجود المكلف تنجيز. اظن تنجيز يعني تنجز الطلب، لكن هو في الحالتين دال، وتعلقه تعلق دلاله. تمام؟ طيب في هذه الحالة لما احنا قلنا ان التعلق تعلق معنوي، هيبقى الحكم المتعلق به ايه بقى؟ حالة التعلق المعنوي، الحكم الكلامي ولا الحكم الاصولي؟ حالة التعلق المعنوي. ايوه فتح الله عليك. ما هو الحكم الكلامي هو الخطاب المتعلق تعلقا معنويا. طب والاصولي يفرق ايه عن الكلامي؟ ان هو نفس الكلامي بس ماخوذ ايه فيه قيد التعلق التمجيدي او اللفظي زي ما انت قلت. فانا بقول لك في حاله التعلق المعنوي فقط يبقى الحكم ده المتعلق تعلقا معنويا فقط الكلامي ولا الاصولي؟ الكلامي مش كده؟ وده ليس الايه المفروض انه الاصولي ملوش علاقه به. يبقى في حاله التعلق المعنوي الحكم المتعلق هو الحكم الكلامي لا الحكم الاصولي. ليه لا الحكم الاصولي؟ قلنا لان الحكم الاصولي قد اخذ فيه او في مفهومه قيد التعلق التمجيدي. ولاجل هذا قال بعض اهل العلم ان هذه المساله طالما انت بتبحث في الحكم الكلامي لا تعلق لها بهذا الفن، المفروض كنت تبحث فين؟ في فروع علم الكلام. انما هي من فروع علم الكلام لان المكلف ليس مكلفا حاله العدم. تمام. لكن في بعض اهل العلم زي ما انا نايل هنا عندي قال ان المكلف مامور حاله عدمه ان يفعل اذا وجد، وكان الحكم قد تعلق به يعني وجد مستوفيا للشروط. يعني انا دلوقتي لا انا بقول الخطاب مش موجه للمعدوم لان ما فيش فعلا معدوم، ما فيش قصد مكلف، هو معدوم صح. فقلت لا ده هو والله ده معناه تعلق تعلق معناه ومعناه اذا وجد المكلف مستوفيا لشروط التكليف وتوجب بالفعل فقد توجه الخطاب اليه يعني اصبح طلبا بالفعل. لا في بعض اهل العلم قال كلام يعني انت استغربتوه شويه، قال لا ده هو معدوم صحيح لكن هيكون مامور حاله عدمه بهذا الخطاب بشرط ان يوجد مستوفيا لشروط التكليف، يعني قدره موجودا ويعني نزل المعدوم منزله الموجود. يبقى لو هو فعلا مخاطب حاله عدمه كما يقول هذا الفريق، بس ده مش ده المشهور يعني، يبقى في الحاله دي متعلق بتعلق معنوي ولا تعلق تنجيزي؟ احنا قلنا تنجيزي يعني اصبح طلبا، عشان ما تنساش بس الكلام يعني يبقى مستحضر كده اصبح طلبا يعني في مخاطب، هو طلب لازم في مخاطب. تمام. طيب فانا نايل عندي هنا ان بعض اهل العلم قال انه مامور حاله عدمه ان يفعل اذا وجد، يبقى التعلق به فعلا تعلق تنجيزي لانه اصبح مكلفا بالفعل. غايه الامر انه مقيد بزمن. ايه هو الزمن؟ انا زي ما قلت لك والله يعني اذا مثلا حججت فافعل كذا وكذا وكذا، فانت صرت مامورا بكل هذا، بس اذا حججت مش كده؟ اذا مثلا ذهبت الى المكان الفلاني فافعل كذا وكذا، فانت صرت مامور بكل هذا. تمام؟ لكن مقيد، فهو برضه بيقول لك ان الخطاب متوجه ليه بس مقيد بزمن. هنا كان زمن وجود الحج، هنا كان زمن وجوده هو شخصيا وتكليفه. تمام. بس طبعا هذا الكلام يعني مش هو المشهور المتداول في كتب الاصول. المشهور المتداول في كتب الاصول ان التعلق تعلق معنوي وليس تعلقا تنجيزيا في حاله العدم يعني. لكن هو ده بيحاول ان يقول لك لا ده هو مخاطب وهو مش موجود ونزلناه منزله الموجود على اساس انه ان هذا الخطاب معلق على شرط او مقيد بزمن، وهذا الزمن هو زمن وجود المكلف مستوفيا لشرائط التكليف. لاجل هذا الامام السرقطي من الحنفيه قال لا يشترط وجود قدره التمكن عند الامر بل عند الاداء. لو في خطاب من الشارع موجه للمكلف لا يشترط في كون هذا الخطاب خطابا او في كون هذا الطلب طلبا ان تكون هناك قدره على عند المكلف وقت الامر، لكن المهم ان يكون عنده قدره وقت الاداء. على قول هذا الفريق من الاصوليين يبقى ظهر وجه دخول هذه المساله كتب الاصول. وان كان يعني كل المناقشات دي احنا اساسا بندرس حتى الان في المبادئ، يعني ما دخلناش في الاصول. يعني ممكن احنا نجيب حتى المعترضين نقول لهم ومين قال لكم ان احنا دخلنا في الاصول؟ ما هو مبادئ الأصول ليست من الأصول. طب حضرتك معانا قبل كده، احنا قلنا الأصول قسمان، مبادئ ومسائل. حد فاكر بقى مبادئ الكلام؟ المبادئ ومسائل. اما مبادئه فثلاثة، اللي هي من الايه، المستمد من علوم اخرى، المبادئ الكلاميه والمبادئ اللغويه والمبادئ الفقهيه. واما مسائله فالثلاثه ايضا، الادله، التعارض والترجيح، والاجتهاد والتقرير. عرفت منين الثلاثه؟ عرفتهم من تعريف اصول الفقه، اللي هي معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد. تمام. فاحنا الان لازلنا بنبحث في مبادئ الاصول، واحنا قلنا مبادئ الاصول ليست من الاصول، والمبحث ده مبحث كلامي مفيش ادنى مشكله. لو رحت لابن الحاجب مش هيطرح هذه المشاكل معاك اصلا، ومسميها المبادئ الكلاميه. فلو فمهما اعترضت عليه يقول لك انا ببحث في مبادئ كلاميه، ماشي. واحنا قلنا ان هو اعاده البحث، هو المفروض ان كنا ناخذ هذه المسلمات من علم الكلام، لكن قلنا ان اعاده البحث في بعض المسائل الكلاميه واعاده بحثها مره اخرى في الاصول لصعوبه هذه المسائل، وان فاحتاجوا الى ايه، الى اعاده بحثها وتقريرها مره اخرى. يعني انقياد النفس لهذه المسائل يكون فيه شيء من الصعوبه لوعوره البحث في هذه المسائل. ايضا اجابوا عن هذا الكلام بنفس الجواب اللي انا ذكرته لكم في حواشي شرح ابن الحاجب. تمام. طيب، يبقى المعدوم يجوز الحكم عليه. قلنا العبارة الأفضل إن كان الشيخ يقول المعدوم يتعلق به الحكم بدل يجوز، لأن الجواز لا يستلزم الوقوع مع أن التعلق واقع بالفعل. فكان الأفضل أن يقول المعدوم يتعلق به الحكم وخلاص. احنا قلنا ان تعلق الخطاب تعلق دلالة، وليس هناك الا تعلق دلالة، لكن اذا تعلق به قبل وجوده فان التعلق يكون تعلقا معنويا، واذا تعلق به بعد وجوده اي بعد وجود المكلف وورود الخطاب بالفعل فيبقى تعلق لفظي. ومعنى ان هو تعلق معنوي ان المكلف اذا وجد فانه سيكون مأمورا بهذا الامر الازلي النفسي القديم، اما عند وجود المكلف مستجمعا لشرائط الخطاب ومستجمعا لشرائط التكليف فانه يكون مامورا بالفعل، يعني يتنجز الطلب ويصبح مامورا بالفعل. تمام. وقلنا ان كلمه التنجيز دي ربما توهم ان هناك تعلقا صلوحيا، وقلنا الكلام ده خطا، وليس هناك تعلق صلوحي في صفه الكلام، وانما هو تعلق واحد هو تعلق الدلاله، إلا أنه يتنوع إلى باعتبار وجود المأمور وعدم وجوده إلى تعلق معنوي وتعلق لفظي، وهو المسمى عندهم تعلقا تنجيزيا. والمقصود بالتنجيز هنا أي تنجز الطلب بالفعل. تمام. طيب، المسألة بتاعتنا بيقول لي إيه؟ المعدوم يجوز الحكم عليه. لو أنا قلبت وقريت المسألة الثانية كده علي بيقول إيه؟ أو رأس المسألة بس، لا يجوز تكليف الغافل. الله، يعني أنت المعدوم اللي هو حاله أسوأ من الغافل، يعني الغافل هو موجود بس غافل، صح؟ الغافل هو موجود بس المعدوم أسوأ حالا، مش كده؟ بقى المعدوم يجوز أن يتعلق به الحكم والغافل لا يجوز، كده في مشكلة صح؟ ولا ما فيش مشكلة؟ يعني دلوقتي اذا تعلق الحكم بالمعدوم، يعني المساله الاولى ان اذا تعلق الحكم بالمعدوم يبقى تعلقه بالغافل من باب اولى، صح؟ طب والغافل ده ممكن يفيق؟ طب واثناء الغفله؟ طب ما هو قال لي لا يجوز تكليفه في الثاني، طب ليه ما قالش لا يجوز تكليف المعدوم؟ يعني هنا كان المفروض يقول لي يجوز المعدوم ويجوز الحكم عليه، كان يقول لي المعدوم والغافل والمكره والملجأ. يخرج في لا يقول ان الكل يشملهم حكم واحد. او كان يجي في المسألة دي يقول لي ايه؟ يقول لي قال لي لا يجوز تكليف الغافل. كان يقول لي لا يجوز تكليف الغافل والمعدوم. اسمه الغافل ده مثال للتكليف المحال يعني. هي مسألة مرتبطة بتكليف المحال نفسه. الغافل ده طالب من الأفراد. يعني ايه؟ يعني الغافل انا شايف ان هو مثال بيمثل دي بس على التكليف المحال، انه لا يجوز التكليف المحال. طب يعني يجوز يعني لا يجوز تكليف المعدوم؟ ماشي، انت قلت ده مثال، انا بسالك اهو المساله بتاعته بيقول لا يجوز تكليف الغافل، لسه هنشرحها. بس احنا دلوقتي بس عايزين نقول هو عمل مسالتين، المساله قال لي يتعلق الحكم بالمعدوم، والمساله اللي بعديها على طول قال لي يجوز تكليف الغافل. انت مسلم معايا ان المعدوم اسوأ حالا من الغافل ولا لا؟ تمام. يبقى كان هنا المفروض طالما لا يجوز تكليف الغافل يبقى لا يجوز تكليف المعدوم من باب اولى. وطالما هنا يتعلق الحكم عشان ده مش موجود خالص. وهنا قلت يتعلق الحكم بالمعدوم يبقى يتعلق الحكم بالغافل من باب اولى. صح؟ طيب حلوها بقى. طيب ندي احنا كده مساعده في الجواب وتجاوبه ولا انا اجاوب على طول؟ طيب نحلها. انا عندي تعلق معنوي وتعلق تنجيزي، يبقى في مساله معنوي ومساله تنجيزي. ها يبقى لا يتعلق الحكم اللي هو التنجيزي بالغافل، صح؟ ويبقى انا كده اقول بقلب جامد ولا المعدوم. تمام. ويبقى زي ما انت قلت ان الغافل مش مثال بقى، يقصد بالغافل اما بان هو ايه، هو الغافل هو من لا علم له بالخطاب، اما لانه لم يوجد اصلا او وجد مع ايه، مع قيام الموانع اللي هي حصول الغفليه. يبقى المساله الثانيه سليمه ومستقيمه، لكن الكلام فيها على الحكم التنجيزي وهو لا يتعلق او لا يجوز تكليف الغافل ومنه المعدوم. اول معدوم اما انه مثال زي ما حضرتك بتقول، او ان احنا نتوسع في معنى الغافل ونقول ان هو ايه، من لا علم له بالخطاب، اما لعدم الوجود اصلا او الوجود مع قيام الغفليه مثلا. تمام. والمساله الاولى بتاعتنا بقى المعدوم يجوز الحكم عليه والغافل يجوز الحكم عليه، اي الحكم عليه حكما او اللي هو التعلق بقيد التعلق المعنوي، وهو الغافل فعلا يتعلق بالحكم تعلق معنوي. واذا زالت الغفليه يبقى هنا بقول له يعني ايه يتعلق معنوي؟ يعني يتعلق الحكم تعلقا معنويا بالمعدوم وبالغافل وبالمكره، لكن اذا وجد المعدوم هذا مستجمعا لشرائط التكليف تنجز الطلب بالفعل، واذا زالت غفليه الغافل تنجز الطلب بالفعل، واذا زالت وزال اكراه المكره يبقى تنجز الطلب بالفعل. اتفضل يا استاذ سيدنا. بس ده انت كده لم تفصل لنا شيئا. احنا عندنا دلوقتي ان الحكم له تعلقان، تعلق معنوي وتعلق تنجيزي. فابتداء في المساله الثانيه الكلام على الحكم المقيد بقيد التعلق المعنوي ولا المقيد بقيد التعلق التنجيزي؟ المعدوم معنوي. لا، المساله الثانيه لا يجوز تكليف الغافل التنجيزي. طيب التنجيزي لا يتعلق بالغافل، صح؟ التنجيزي، التنجيزي ده شرطه وجود المكلف مستجمعا لشرائط التكليف، لشرائط التكليف. هل الغافل مستجمع لشرائط التكليف؟ يبقى مش متوجه للخطاب بقيد التعلق التنجيزي، صح؟ وكذلك الامر بالنسبه للمعدوم، فما فيش اشكال. يعني هو لما قال لا يجوز تكليف الغافل قلنا لا يجوز تكليف الغافل والمعدوم ايضا. فهل هناك مناقضه بين قولنا لا يجوز تكليف المعدوم في المساله الثانيه؟ احنا قلنا لا يجوز تكليف الغافل والمعدوم. طيب هل هناك مناقضه او تناقض بين قولنا لا يجوز تكليف المعدوم في المساله الثانيه وبين قولنا في المساله الاولى المعدوم ويجوز الحكم عليه؟ قلنا ما فيش تناقض، لان الحكم الذي قلنا انه يتعلق بالمعدوم في الاولى هو الحكم ايه بقيد التعلق المعنوي، والحكم الذي قلنا انه لا يتعلق بالمعدوم في المساله الثانيه هو الحكم بقيد التعلق التنجيزي. وعليه فالمساله الاولى تتناول المعدوم ومن في حكمه، والمساله الثانيه تتناول الغافل ومن في حكمه. تمام ايه؟ بس واحده بتتكلم في التعلق المعنوي والثانيه بتتكلم في التعلق التمييزي. يبقى المراد بالحكم في مساله الغافل زي هيجي معانا الحكم التمييزي المقيد الاداء فيه بحاله الايه الغفله. فليس الغرض من ذكر هاتين المسالتين التفرقه بين المعدوم والغافل والملجأ كما قد يتبادر الى ذهن بعض، وانما الغرض التفريق بين الحكمين، الحكم المعنوي فانه يتعلق بالمعدوم والغافل والملجأ والمكره على معنى أنهم مأمورون بذلك الحكم إذا وجد المعدوم مستجمع لشرائط التكليف، وإذا وجد الغافل وقد زالت غفلته يبقى مشروط أنه يتعلق بالحكم عند زوال الغفلية وعند زوال الإلجاء وعند زوال الإكراه. أما في المسألة الثانية لو الحكم التنجيزي، فالحكم التنجيزي يمتنع تعلقه بجميع من ذكرنا اللي هو المعدوم والغافل والملجأ والإيه والمكره. المعنوي يتعلق بالكل والتنجيزي يمتنع تعلقه بالكل. إذن لا يشترط في تعلق الحكم تعلقا معنويا الوجود أصلا، ولا حصول الأهلية، ولا حصول القدرة. لكن التعلق التنجيزي الأمر فيه يختلف، لابد أن يكون موجود والأهلية حاصلة وقدرة مول يعني مستجمعا لشرائط التكليف. عندئذ يمكن أن نقول أن المعدوم يراد به إيه؟ من لم يوجد متصفا بشروط التكليف، اما بانه لم يوجد اصلا او وجد غير مستجمع لشروط التكليف عشان يدخل الغافل والملجأ والمكره. يبقى احنا نقدر نقول والله المعدوم يجوز الحكم عليه، يبقى المعدوم هو من لم يوجد متصفا بشروط التكليف. طب مين الذي لم يوجد؟ هذا الكلي ده كلي ولا جزئي؟ من لم يوجد متصفا بشروط التكليف كلي. هذا الكلي من افراده مين؟ الذي لم يوجد اصلا. كان قصده عليه وعايز يعرف، وكان قصده كده صح؟ كان عايز يحط المعدوم كده كالعادة. كان قصدك كده؟ افراده الغافل والمكره. قصدك ولا غافل من افراده؟ قصدك ان الغافل من افراد المعدوم؟ لا يا فتح الله عليك، انا ما فهمتش كده منك. لا كويس. اوعى تكون ما كانش قصدك كده ولا مصطفى. انا فاهم يعني، قلت اعرف قصدي كده. مش مشكلة. لا فتح الله عليك برضه، فتح الله عليك ولك وبك. يبقى المعدوم هو من لم يوجد متصفا بشرائط التكليف، ده كلي. من افراده بقى ايه؟ من لم يوجد اصلا او وجد غير متصف بشروط التكليف كالغافل والملجأ والمكره. يبقى المقصود بالمعدوم في المسألة الأولى زي ما الشيخ قال، اسمك ايه يا مولانا؟ محمد. زي ما الشيخ محمد قال المقصود بالمعدوم هو ما ايه اعم من ايه غير الموجود اصلا، بل ما يشمله ويشمل غيره زي الغافل، ولانه في حكم المعدوم وقت الخطاب يعني. تمام. يبقى المراد بالمعدوم من لم يوجد متصفا بشروط التكليف، يعني لم يوجد اصلا او وجد غير متصف بالشروط فدخل فيه الغافل والملجأ والمكره. طيب والغافل في مساله ان هو لا يجوز تكليف الغافل، قلنا هيشمل ايه؟ هيشمل المعدوم وايه وغيره، لان الغافل اللي هو ايه ما لا علم له بالخطاب فده يشمل ايضا المعدوم، لانه مالوش، لانه مش موجود اصلا. وممكن زي ما الشيخ مصطفى قال ممكن يكون الغافل يعني تنبيه به على ان هو ايه في مثل مرتبته او اعلى منه او اولى منه بالحكم، يعني ان هو نبه على الغافل، ويكون بالمراد الغافل وغيره، يعني نبه بالغافل على غيره، لان المعدوم اولى بالحكم من الغافل. عايز تتوسع في مفهوم الغافل وتدخل فيه المعدوم لك هذا، عايز تقول الغافل هو الغافل اللي احنا عارفينه، وان المعدوم من باب اولى برضه لك هذا. دي سكه ودي سكه، وكلها كل الطرق تؤدي الى نفس المآل. طيب بعد كده بقى بيقول لي المساله الاولى، المعدوم يجوز الحكم عليه كما ان كل احنا منين نعرف متن البيضاوي، لسه ما دخلناش في كلام الشيخ الاسلام، كما ان مامورون بحكم الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى ده هو يعني نوع من القياس الفقهي، مش كده؟ قال ان المعدوم يجوز ان يتوجه اليه الكلام النفسي الازلي القديم. قال لي كما ان مامورون بحكم الرسول عليه الصلاه والسلام، ده نوع من القياس الفقهي كده صح؟ انه قال لي قال لي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امر في حياته باوامر، هي كانت موجهه للصحابه بس ولا لمن جاء من بعدهم؟ فقال نفس الكلام، كما ان مامورون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كذلك نحن ايه، ما فيش امتناع ان احنا نكون مامورين بالايه، بالامر النفسي الازلي القديم. اتفضل. الميثاق ايه؟ ألست بربكم؟ نعم. فده ينطبق طبعا على الحديث المعدوم، انك في اللحظه دي ما كانش فيه، لا ده هو بيقول لا ده هو كان موجودين، يقول اخذ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم، ده كانوا موجودين بالفعل غايه ما هناك ان لما وجد الانسان بالفعل واكتسب هذه الحله الطينيه فحصل الحجاب فنسي العهد الاول فاحتاج الى المذكر اللي هو الرسول. فعشان لكن عند الصوفيه ومن وافقهم زي شيخ الاسلام تيميه وابن القيم عندهم من دليل الفطره هذا دليل، وبيحتجوا بالايه دي، ده مش ابن تيميه بس، ده الصوفيه كلهم كده يقولوا ان الفطره دليل وان الناس يعني مفطوره انها تحن الى خالقها. جايز ما يقدرش يستدل بس ايه، هتلاقي يعني تصرفات كده لو نظرت هتلاقي تصرفات تدل على الايه، انها تحن الى الايه، الى علماء الكلام ما بيعتمدوش الفطره كدليل يعني. مش معنى كده انهم ينكرون هذا، بس علماء الكلام عشان ما تظلمهمش، علماء الكلام بيعتمدوا على الادله العقليه اللي يعني المفروض ان احنا نقررها بحيث انها لا تقبل الانخرام. كون ودي يمكن ان تضبط، اما كون ان بعض الناس قد يحصل لهم مثلا، كون ان بعض الناس ممكن يحصل لهم يقين او معرفه بناء على قواعد لا يمكن ان تنضبط او يصعب ان تنضبط، ده يعني ليس بقادح في الاستدلال العقلي، وايضا عدم ضبط هذه القواعد ليس بقادح فيها، لأن يمكن أن تحصل لقوم دون آخرين. يعني واحد دلوقتي مثلا إيه عنده يقين بهذه المعارف دون الدليل العقلي، لكن حصل له بطريق آخر، طريق آخر زي إيه؟ طريق مثلا الكشف، الإلهام، الإلقاء في الروع، نور قذفه الله في القلوب، كل ده علماء الكلام لا يمنعونهم، لكن بيقولوا والله دي حاجه ما نقدرش ايه، ما نقدرش نضبطها. يعني لو واحد جه قال انت بتكلمه قلت له لا ده والله انا اتذوق هذه المساله كذا، ما بقولكش ان التذوق ده غير صحيح، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، لكن اذا احلتني على الذوق احلتني على ما لا يحال عليه، او احلتني الى ما لا يحال عليه. فهم مش كونهم لا يعتمدون الفطره دليلا، ده مش معنى كده انهم بينكروا الفطره كدليل، بس هل انا اقدر اجيب الفطره ده كده احطه في صوره قياس من الشكل الاول او قياس استثنائي واقول ادي الملازمه وكده، اقدر اعمل الكلام ده؟ انا اقول لك والله كل انسان يجد في نفسه بفطرته انه يحن الى خالق، صح؟ ده صحيح ولا مش صحيح؟ وممكن واحد يقول لك لا انا ما بحسش بكده، طب هتعمل له ايه؟ لكن ما ينفيش ان ده دليل فعلا ودليل عظيم ومحاوله التنبيه عليه، وكل ما في الكون هذه منبهات ومرشدات الى وجود الخالق سبحانه وتعالى. هل يحصل اقرار وجوده كعالم تنظيم وعلميه؟ يعني هو علم الكلام بينظم المسائل بشكل معين، ما بينكرش ما عدا ذلك اذا امكن الضبط. يعني وجوده لكن عدم امكانيه الضبط. ما هو عشان كده احنا في بدايه اول مره جلسنا خالص قلنا ان اهل السنه يتفقون في المعتقد ويختلفون في طرق التقرير، وقلنا ان انهم يختلفون في طرق التقرير على كم فرقه او كم طريقه، ثلاثه اذا ذكرها الشيخ السبكي في شرح اعتقاد ابن الحجر. الطريقه الاولى طريقه اهل الحديث، ودي يندرج معهم الحنابلة ايضا، اللي هم عمادهم الكتاب والسنه. يعني ايه عمادهم الكتاب والسنه؟ كتب لو انت تدور في المخطوطات كده او في الكتب تلاقي يقول لك عقيده فلان، تفتح عقيده فلان دي عباره عن ايه؟ مجموعه من الايات والاحاديث، مفيش اكتر من كده بدون تعليق، هي دي عقيدته. ودي طريقه جميله ومرضيه بس تنفع مع المؤمنين، تمام؟ مش معنى كده ان القران ما ينفعش من غير المؤمنين، ينفع، بس عندئذ لابد من ايضاح الحجه، لان نفس القران اشتمل على ادله عقليه، تمام؟ لكن ممكن الحجه احيانا تحتاج الى ايه؟ الى ايضاح. الطريقه الثانيه طريقه مين؟ طريقه الاشاعره والماتريديه وعمادها الاستدلال العقلي. ودي اللي يعني اعتمدها علماء الكلام، ودي اللي وقع فيها الاخذ والجذب فيها. بعد كل هذه الرحله المضنيه في علم الكلام فيها ما يقبل وفيها ما يرفض وفيها ما هو محله ايه؟ مناقشه. يمكن الاجدى ان احنا نعتمد فعلا الطريقه العقليه بس المنتزعه من الكتاب والسنه، على اساس ان البحث اللي هو الحر الطليق ده مبني وقد تطول مقدماته، زي مثلا ايه؟ فلما نيجي نشوف في اثبات الوجود مثلا المتكلمون يعتمدون طريق الحدوث، الفلاسفه يعتمدون طريق الامكان، غيرهم بيعتمد دليل العنايه والاختراع. المعتقد واحد هو اثبات وجود الله سبحانه وتعالى، مفيش نزاع في هذا، بس طريق الحدوث ده طريق مقدماته طويله ولم تخلو من مناقشه. يعني تشوف انت في كتب علم الكلام تلاقي المناقشات طويله جدا، فالبعض ممكن يقبل هذا وبعض اخر يقول لك لا، طب انا ليه التطويل ده؟ ما انا عندي دليل واضح موجود في القران اللي هو امرنا بالنظر في هذا الكون وتصفح هذه الجزئيات الكثيره، وتصفح هذه الجزئيات الكثيره في الكون من شانها ان ايه؟ تقيم في النفس يقينا بوجود الله عز وجل، اللي هو دليل العنايه ودليل الاختراع. دليل العنايه انا لما اقعد اتامل كل جزء في الكون بتلاقي عمال ايه؟ عمال يتراكم عندي كده وتتزايد عندي الظنون على تدريج خفي لحد ما ايه؟ ما يحصل يقين كده ان هناك ايه؟ يدا معتنيه. الترتيب ده مش ممكن يكون ايه؟ هكذا، صح؟ اليد المعتنيه دي هي اللي ايه وراء هذا الامر، اللي هو ايه؟ الله جل جلاله. اما يجي مثلا الطب يقول لك والله جسم الانسان مثلا مجموعه مثلا من البروتينات ومجموعه مش عارف ايه، تيجي تتجمع في حته تبقى اصبع، تيجي تتجمع في حته تبقى كتف، وهي نفس التركيب. طب اشمعنى يعني؟ كويس؟ وتبقى بصمه ده غير بصمه ده الى اخره. فده ما فوق يعني ده الطريقه الثالثه طريقه الساده الصوفيه. عمادهم في البدايات الكتاب والسنه وفي النهايات الكشف والالهام. يعني ايه الكلام ده برضه عشان يبقى واضح؟ الكتاب والسنه من عالج نفسه بالكتاب والسنه وراض نفسه وزاول الكتاب والسنه يبقى لابد ايه؟ ان الكتاب والسنه يؤتيا ثمارهما فيه فتنكشف له الحقائق. يعني ايه تنكشف له الحقائق؟ يعني يرى ما قد امن به عن طريق الايمان بالغيب. فهو يرى ايه بقى؟ دي تختلف من ايه؟ من عارف الى عارف، ومن حاله الى حاله، ومن مقام الى مقام. شرط هذا الكشف والالهام الا يكون مناقضا للكتاب والسنه. في حاجه تمنع الكلام ده؟ فانت بتقول ان في جنه، طب هو شاف الجنه، هو في مناقضه ولن يترتب عليها احكام كمان، خد بالك، مش هيترتب، لكن يترتب عليها بالنسبه اليه ايه؟ ولمن يثق به زياده ايمان. لا احكام، لا احكام بتؤخذ من الكتاب والسنه، احكام تكليفيه يعني في صلاه ثابته او رفع التكاليف، لكن زياده ايمان له ولمن يثق به او لمن حسن الظن به، او زي ما كان الشيخ محمد زكي رضي الله عنه يقول هناك من جاهد فشاهد، وهناك من حسن الظن بذاك المجاهد. وفي واحد قال لا والله انا ايه ما بصدقش الكلام برضه لك هذا، بس ما تكذبوش يعني ايه, خليك انت في حالك وهو في حاله برضه, ما فيش انكار يعني, مش قادر يختار هو هيؤمن. قال لا انا ما اعرفش غير الايه اللي موجود في الكتاب والسنه, الثاني ما جابش حاجه زياده عن الكتاب والسنه, هو اللي في الكتاب والسنه, بس اللي انت امنت بيه بعقلك او لم تره هو قد راه. بتتكلم ده التربية. لا ماشي. دي احكام التربية. ماشي. طب ما هو زي طريقة الصوفية كلها ايه. نبهوا على هذا. قالوا والله احنا طريقتنا واضحة. المكروه عند الفقيه حرام عندنا. والمندوب عند الفقيه واجب عندنا. هو معنى كده انهم قلبوا الاحكام. لا. بس هو ارتقى انه ايه. جعل الرخص في منزلة العزائم عنده, مش كل واحد يطيق هذا المقام. وبعدين تختلف من برضو من شخص الى اخر يعني, انت ممكن تلاقي احيانا تقرا حاجتين متعارضتين, بس ده طريق وده طريق. ده طريق يعني ايه طريق وطريق, وانت عندك الاحكام دي مش جايه بتطبق على على على انفس بشريه ولا هي بتعمل في الهواء الطلق كده. فبتاع انفس بشريه ونفوس, النفوس دي مختلفه فلها مذاقات, والأجل النفوس مختلفة ولها أزواق, هتلاقي إيه برضو المسالك تختلف والنصوص تتسع. وده وجد في الصحابة, وجد المخالط المجاهد, وجد اللي راح إيه اللي اعتزل وقال له يعني فارقنا, كان سيدنا أبو ذر يمكن مش كده, واعتزلنا. ده مقام وده مقام. فعشان كده قالوا الطرائق الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق, فكل واحد في سلوكه الله عز وجل له طريقة. ممكن مجموعة من النفوس تشترك في السمات العامة, لكن برضو هيبقى كل واحد له المميز, يعني في المشترك في المميز. كويس. المفروض ان هو وظيفة الشيخ اللي هو الشيخ المربي هذا اذا كان موجودا يعني, ان هو وظيفته انه ينتزع احسن ما فيك ويدلك على احسن ما فيك. انت عندك حاجات جميلة قوي بس مطمورة بايه, بذلك الحجاب الطيني, وهو يرشدك الى ايه افضل ما فيك. تمام. فمثلا تجد مثلا في طريقه او في كتاب الشيخ يقول لك التوبه الا تنسى ذنبك, والثاني التوبه ان تنسى ذنبك. طب هي يعني حاجه محيره, التوبه ان تنسى ذنبك ولا الا تنسى ذنبك؟ فقال لك لا, ده واحد يناسبه كده وواحد يناسبه كده, وده حال وده حال. اللي قال الا تنسى ذنبك لأنه نظر إلى إيه, إن رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عدبا واستكبارا. طب واللي قال لك التوبة أن تنسى ذنبك؟ قال لك لما تاب, ما أنت مش أنت اللي توبت الحقيقة, هو تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم ليتوب, وصرت توبة مش كده, ثم تاب عليهم. فتوبتك مسبوقة بتوبة إيه منه سبحانه وتعالى, هو اصطفاك واجتباك. أنت لما قمت تصلي ولا قمت لو هو مش لم يأذن مش هتقوم. انت تلاقيه مثلا اللي بقالك سنين عمال بتجاهد نفسك عايز تصلي قيام ليل وما انتش عارف, صح؟ ثم ياتي مره كده وانت في غايه التعب وتلاقي الامور ميسره, يبقى هو ايه قد اذن لك ان تقف ببابه. فهو مش هتاخد كده بمزاجك يعني, لابد ان ياذن. فهو طالما انت حصلت التوبه يبقى هو ايه قد تاب عليك واذن لك. طالما اذن لك يبقى انت في حاله من الايه, من الانبساط. الانبساط ليه؟ لان انت في حاله من الانس بالله سبحانه وتعالى. فقال لك بقى ايه, فذكر الجفاء وقت الصفاء من الجفاء, فكيف تذكر هذا وانت على بساط الانبساط؟ دي وجهه نظر ودي وجهه نظر, ودي تناسب اقوان وايه وتناسب اخرين. ماشي. طيب احنا خرجنا بره الموضوع ده. فقال لي كما ان مامورون بحكم الرسول عليه الصلاه والسلام, فهو عمل قياس فقهي قاسي على ايه, قاس الخطاب الازلي القديم في تعلقه بالمعدوم على الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الحادث في توجهه الى ايضا من لم يوجد. فقال دي زي دي, فتقدر تعملها قياس فقهي, او ممكن زي ما عمل بعض الشراح ممكن تعملها ايه بالكاف هنا. طالما قياس فقهي بالكاف للتشبيه, لان انتوا مفكرين في الورقات قلنا كده عشان ما الخبطش نفسي, القياس وتشبيه خلصت. سوى العلم ده جمل معدوده, قلنا العلم نقطه فسرها المتعلمون. الشيخ عبد الغني النابلسي قال ايه, زياده البسطه في بياني ان العلم نقطه. فهو جمل, الجمله دي تعرفها خلاص, ان القياس تشبيه. تمام. طيب في بعض اهل العلم قال لا الكاف هنا مش للتشبيه, ده الكاف لايه, ده الكاف للتعليل, وعملوا لي قياس منطقي. قياس منطقي قال لي لو لم يجري الحكم على المعدوم لما امرنا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم, لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه. المقدم الذي ثبت نقيضه اللي هو المقدم لو لم يجري الحكم يبقى الحكم جار على المعدوم. طيب بيقول لي لو لم يجري الحكم على المعدوم لما امرنا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم, في ملازمه. طيب بيان الملازمه اننا ما كنا موجودين وقت امر الرسول صلى الله عليه وسلم, فيبقى ايه نفس الايه نفس الحكم, ويبقى الكاف للتعليل او قياس اصولي, ده اوضح لو مش عايز تدخل في التعقيدات المنطقيه, يبقى الكاف للتشبيه, يبقى قاس هذا على ذاك او شبه هذا بذاك. احنا لسه عمالين نقرا البيضاوي, لسه طبعا نرجع نعيد ثاني بعد الاسنوي والامور تتضح اكتر. قيل الرسول اخبر ان من سيولد فان الله تعالى سيامره. قيل من صاحب هذا القيل؟ المعتزله اعترضوا علينا وقالوا لا هناك فرق بين امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه واله وسلم. قالوا ليه بقى القياس مع الفارق؟ بس طبعا احنا دايما القياس اللي هنرد يكون مع الفارق المؤثر مش مطلق الفارق. فقالوا قياس مع الفارق زي ما الشيخ مصطفى بيقول, فهناك فرق بين امر الله وامر رسوله صلى الله عليه واله وسلم, لان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لمن جاء بعده انما هو امره انما هو اخبار واعلام وليس ايه وليس على سبيل الالزام. ده بالنسبه لمن بعده ايه عباره عن اخبار واعلام. فعشان كده قالوا قيل الرسول اخبر, قال كلمه اخبر, اخبر اي اعلم, يعني امر اخبار لا امر ايه لا امر الزام. فاخبر ان من سيولد فان الله تعالى سيامره, يبقى ده اخبار واعلام وليس الزاما. قلنا ده الشيخ البيضاوي بيقول بقى قلنا امر الله تعالى في الازل معناه ان فلانا اذا وجد فهو مامور بكذا. يعني حاصل رد الشيخ البيضاوي هو لو قال كده كان هيبقى اسهل واضح. ابن قال لهم ايه وايضا امر الله عز وجل اعلام واخبار من غير فعل, مفيش الزام, خبر بس. وطبعا كون الكلام يفيد الخبرية ده لا يتوقف على وجود المخبر. يعني في اللغة كده ما أقول هذا خبر مش متوقف على وجود المخبر. فقال برضو ما هو إيه, قال قلنا أمر الله تعالى في الأزل معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور, يعني أن كلام الله عز وجل إخبار أيضا كما أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إخبار من غير فرق. تمام. المعتزلة بقى قيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث بخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى قيل الأمر إلى كلام المعتزلة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف أمر الرسول, أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلزام بالنسبة للموجودين وإعلام وإخبار بالنسبة للجائين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم, بخلاف كلام الله عز وجل ما كانش فيه حد, لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن حيث إنه إعلام وجد إيه سامع اللي هم الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا وحيبلغوا اللي بعديه. تمام. ومن حيث أنه أمر فهو إلزام للمأمورين, فهو بيقول لك لا انت دلوقتي بتقول ان ده زي ده, لا عند النبي صلى الله عليه وسلم كلامه امر واعلام. تمام. فمن حيث انه امر فهو امر وجد مامورا اللي هو الصحابه, ومن حيث انه اعلام وجد سامعا, لا وجد سامعا اللي هو مين؟ برضو الصحابه. يعني امر لاقى مامورا وخبر لاقى سامعا, بخلاف ايه؟ بخلاف امر الله عز وجل في الازل. يعني احنا اذا قلنا انه الزام فلا مامور, عشان كده قال ايه قيل الامر في الازل ولا سامع ولا مامور عبث. شو قال ولا سامع ولا مامور؟ فاذا انت قلت لي امر مفيش مامور, طب واذا قلت خبر مفيش سامع, بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم امر واعلام, امر وجد مامورا وخبر وجد سامعا. عشان كده قال لي قيل الامر في الازل ولا سامع ولا مامور عبث بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أمر الله عز وجل فإن قلنا إنه إلزام فلا مأمور حينئذ، وإذا قلنا إنه إعلام فلا سامع، وحينئذ يكون سفها وعبثا وهو محال على الله تعالى. طيب هم أجابوا بإيه؟ في جواب وجواب، يعني جواب وجواب آخر. أجابوا قالوا والله ده يعني بتقديري، هذا خطاب بتقديري وجود المكلفين، فقد بتقديري وجودهم يعني نزلنا المعدوم منزلة الموجود، فيكون إيه أمر إعلام لسامع مقدر، هيكون إعلام لسامع مقدر، وإذا وجد السامع المحقق أو وجد يعني تحقق بالفعل يبقى إيه تنجز في حق هذا الخبر وأصبح إيه طلبا وأصبح ما لسه الشيخ الاسلام بقى قال المساله دي مبنيه على معنى الكلام. ان هم عندهم بيتكلموا المنطق الثاني اصلا، ما عندهمش اصلا كلام نفسي والكلام عندهم كلام ايه او هو ده الموجود في الكتب برضه، لكن يمكن ايه لو حققنا شويه ممكن نلاقي ان الكلام ده هو كلام ده وكلام ده بس اختلفت العبارات. لو ليكوا تقلي يعني الموضوع ده ممكن ان شاء الله لما نرجع نحقق الموضوع ده وشوفوا بقى تقبلوا ان كلامنا في المساله ان الكلام كله خلاف لفظي ولا لا تقبلون يعني. لا مريد يعني طيب المهم احنا يعني هنذكر الاجوبه المشهوره وبعدين نقعد نعيشها، وبعدين احنا في يعني نفض في الازهر الشريف في محفل علمي. يعني ايه مجمع علمي؟ يعني انا اقول حاجه تعجب الشيخ خلدون ما تعجبش الشيخ مصطفى، كل واحد يرأي وانتهينا. يعني هكذا كان اهل العلم يعني لا يلزمون طلابهم براي معين، الا طبعا في السنوات الاخيره سنوات الضعف بقى في قول واحد ومتن واحد وراي واحد، والموضوع مش مستاهل كل ده. كل المسلمين حلوين تمام. فهو اجابوا قالوا هذا امر لسامع مقدر نزلناه منزلة الله، لكن عندنا جواب أسهل. إحنا قلناه أن تسمية الكلام خبرا لا يتوقف على وجود المخبر. هو لو الإنسان تكلم بكلامه فكلامه هذا إذا كان إخبارا لا يتوقف على وجود المخبر، وبخاصة لو كان الكلام ده يعني كلاما في نفسه. إيه؟ ده ايه في كل الزعره وده يحصل اي مشكله ده هيبقى معرف واحد بيتكلم ثاني مخبر بيتكلم مع نفسه. ما هو لو كان الـ الـ الـ الـ الكلام في النفس هيبقى عبث ليه؟ ما هو زي ما هيجي يقول لا استحاله في انك ايه تقول والله ده انا لما ان شاء الله لما اتجوز واخلف انا اخلي ابني يحفظ القران والالفيه. ده ما دارش في نفسك قبل ان تتزوج؟ كنت عادي في ساعتها ولا كنت شايف انك من اعقل العاقلين؟ طيب لا يعني ده تحسس البلاغه الثانيه اظن ان الكلام ليس يعني لا يترتب عليه فائده او لازم الفائده. هم بيتكلموا في البلاغه في الكلام النفسي ولا في الكلام اللفظي؟ هو احنا كلامنا في النفسي؟ عشان كده الشيخ الاسلام هيعمل ايه دلوقتي؟ ما انا عمال اقرا المتن لحتى الان، فالمتن بقتصر على كلام المتن. الشيخ الاسلام اول ما ياتي لي يقول لك ايه شوف قال فين الحته دي. لا استنى بس، ونقدم عليه مقدمه فنقول اختلفوا في معنى كونه متكلما. ايوه ما كل ده هيجي، احنا لسه عاملين نشرح الخلاف كما عرضه الشيخ البيضاوي، بعد كده هنوسع الكلام مع الشيخ الاسلامي. طيب الشيخ البيضاوي رد قال له ايه؟ قلنا مبني على القبح العقلي. انت عملت تقول لي ايه ده لو لو لو كلام ولا سامع ولا مأمور هذا سفه. وانا لا، هذا مبني على القبح العقلي، واحنا لا نقول اصلا بالايه بالتحسين والتقبيح العقليين. اذن له سبحانه وتعالى ان يفعل ما شاء، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. كن بنظرك القاصر شايف ان ده عبث، لا ممكن يكون مشتمل على حكمة انت مش عارف تدركها، وانا مش بالضرورة كمان ان انا ادلك عليها، لان انا قد يعني اشاركك في الجهل بهذه الحكمة. فقلنا مبني على القبح العقلي، ومع هذا قال ومع يعني ومع التسليم بان او لو نزلنا الى مرتبتكم وقلنا بان العقل ممكن يدرك ويحسن ويقبح، فالعقل هنا يدرك حكمة، فلا سفه في ان يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد، وكلامنا في النفسي تمام. طيب يبقى احنا ان شاء الله بقى نبتدي بقى اقوله لما فرغ، لما نرجع بقى من السفر ان شاء الله. ما انا قلنا لهم